محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاتمة الموجهات المركبة في قضيتين، القضية الأولى الحينية اللا دائمة، والقضية الثانية الممكنة الخاصة. أما الحينية اللا دائمة فذكرنا أن المطلقة العامة وتسمى الفعلية تارة تدل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل. نعم، ما تطرقنا إليها. الوجودية اللادائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. الوجودية اللادائمة تتركب من قضيتين، من مطلقتين عامتين، والمطلقة العامة هي التي معناها ما دل الحكم على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل، ولهذا تسمى بالفعلية، أو ما دل الحكم على سلب المحمول عن الموضوع بالفعل، فهي إما موجبة وإما سالبة. فالموجبة كقولنا كل إنسان كاتب بالفعل، أو لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل. فلهذا كان ينبغي هناك في القضايا البسيطة عندما تطرق إلى القضية الفعلية أن نضيف إلى تعريفها أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل، لأنه هناك عندما عرف القضية المطلقة الفعلية كان تعريفه ليس تاما. يعني لا أقول ليس تام، هو فعلا تام التعريف، ولكن ينبغي الإفصاح عنه عندما قال خامسا المطلقة العامة وتسمى الفعلية وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا، سواء كانت نسبة ثبوت أو نسبة سلب. فلهذا نقول إن المطلقة العامة إما موجبة وإما سالبة. الوجودية اللادائمة تتركب من مطلقتين عامتين. لما؟ لأن جزءها الأول المصرح به الصريح عبارة عن قضية مطلقة عامة، وجزءها الثاني هو المشار إليه بكلمة اللادائم. واللا دوام الذاتي قلنا يفيد مطلقة عامة، فلهذا تتركب من مطلقتين عامتين. قال لأن الوجودية اللادائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. هنا عندما يقول لا شيء من الإنسان بضاحك أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل، هنا لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل قضية مطلقة عامة دل الحكم على ثبوت على سلب المحمول عن الموضوع واقعا بالفعل. هنا لماذا جاء بقيد اللا دوام الذاتي؟ قلنا انما يؤخذ قيد اللا دوام الذاتي لاجل رفع التوهم، لانه قد يتوهم السامع ان سلب الكتابة عن ذات الانسان عن ذات الكاتب بنحو دائم، فلذلك يقول لا دائما. فهنا انما جاء بقيد اللا دوام الذاتي من اجل سلب، من اجل اشعار السامع بان سلب المحمول عن الموضوع او ثبوت المحمول للموضوع ليس بنحو دائم عن ذات الموضوع. هذا احتمال. احتمال اخر، قد يعتقد السامع ان سلب المحمول عن الموضوع عن وصف الموضوع هو بنحو دائم، فلهذا يقيد يقول لا دائما. فسلب الكتابة عن الإنسان تارة لاحتمال دوام ذاته فيأتي بلا دائم، وأخرى لاحتمال حتى وصفه. لماذا؟ لأن القضية المطلقة أعم، هي عبارة عن سلب المحمول عن ذات الموضوع أو ثبوت المحمول ليس بذات الموضوع، لأن القضية المطلقة العامة تفيد ثبوت المحمول للموضوع عام من كان لذاته أو لوصفه، أو كان سلب المحمول عن الموضوع عام من لذاته أو لوصفه. من هنا يأتي السؤال، لماذا قيد باللا دوام الذاتي؟ المفروض أنه يقيد فقط بكلمة اللا دوام بدون أخذ ذاته، لأنه يعني بعد الالتفات إلى هذه النقطة وهي أن القضية المطلقة العامة ثبوت المحمول للموضوع أو سلب المحمول عن الموضوع بالفعل أعم من الذات أو من الوصف بحسب ذاته أو بحسب وصفه، أعم من ذلك. فحينئذ يقال لماذا قيد بكلمة الذاتي؟ نحن عرفنا لماذا قيد باللا دوام الذاتي في القضية السابقة. مثلا هناك في الضرورية في المشروطة العامة، قلنا المشروطة العامة لا يصح أن يقيد باللا دوام مطلقا وإلا لزمة تناقض، فلهذا قلنا لا بد أن يقيد باللا دوام الذاتي لأن الضرورة هناك بحسب الواقع، بينما هنا المطلقة العامة أعم من الوصف ومن الذات، فلماذا قيد باللا دوام الذاتي دون أن يقيد باللا دوام؟ لعل الأنسب هو أن يقيد باللا دوام مطلقا بدون تحديده بالذاتي أو بغير الذاتي. فقد يؤدي النقطة التي قلنا بأنها في الذات. احنا قلنا لا دوام قد يؤخذ سارة في الموجبة سارة في الثالث. الكلام ليس في الحينية المطلقة، الكلام في المطلقة العامة. المطلق العام أعم من الذات والوام، فقط تدل على الفعلية سواء كانت فعلية المحمول لوصف الموضوع أو لذات الموضوع، أعم من ذلك. والجواب أن كلامنا صحيح، والمفروض أن لا يأتي بكلمة ذاتي، ولكن اغلب المناطق قيدوا وجودية اللادائمات اللادوام الذاتي نظرا لانها لو قيدت باللادوام الوقتي لم يعتنى بتلك القضية، اي الوجودية اللادائمة لم يعتنى بها ولا باحكامها ولا يترتب عليها شيء. فلعدم ترتب شيء على القضية التي ركبت من مطلقة عامة وقيدت باللا دوام الوقفي اي اللا دوام بحسب الوقف، لعدم ترتب واعتناء المناطق بمثل هذا النوع قيدوها باللا دوام الذاتي، والا صرحوا بانه المفروض ان لا تحدد كلمة الذاتي، ان لا تحدد الدوام باللا دوام بالذاتي، ولكن لعدم اعتنائنا باللا دوام الوصفي قيدنا هنا اللا دوام باللا دوام الذاتي. اما لماذا لا يعتنون باللا دوام الوصفي فهذا في محله. قال الوجودية اللا دائمة، فأقصد ان شيخ المضطر ملتفت الى الامر، وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع، ويحتمل عدم كون المحمول وهو سلب الكتابة أو سلب التنفس دائما بالنسبة إلى الإنسان. ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما، فيشار بها كما قلنا أن لا دوام يفيد المطلقة العامة، فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الوجودية اللا دائمة، سميت بالوجودية كما سبق لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده فعلا، وسميت باللا دائمة لأنه أخذ فيها قيد لا دوام كما تقدم. في الوجودية اللا ضرورية، قلنا في الوجودية اللا ضرورية سميت بالوجودية لأنها مركبة من مطلقة عامة مقيدة باللا ضرورة، فتتركب الوجودية اللا دائمة من مطلقتين عامتين، أحدهما مصرح به والأخرى مشار إليها بكلمة لا دائما، وسميت وجودية للسبب المتقدم. مثالا على ذلك كما قلنا، نحن لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل لا دائما، أو مثال آخر، لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما. هنا لا دائما اللا دوام أخذ قيدا في القضية السالبة، وقلنا أن اللا دوام إذا أخذ قيدا في القضية السالبة أفاد مطلقة عامة موجبة، أي كل إنسان متنفس بالفعل. قلنا نحن أنه الوجودية اللا دائمة هي التي تتركب من مطلقة عامة وتقيد باللا دوام، هنا المفروض أنه اللا دوام ثالثا بحسب الذات وأخرى بحسب الوصف، إنما قيدوها بخصوص اللا دوام الذاتي لأنهم لم يعتنوا بالمقيدة التي بحسب اللا دوام الوصف، وإلا المفروض خامسا الحينية اللا دائمة، بعد فكرة الموجهات تتضح، وهي الحنية المطلقة قلنا هي نفسها الفعلية، لكن حين اتصاف ذات الموضوع بالمحمول، وهي الحينية المطلقة المقيدة بالله دوام الذاتي. لأن الحينية المطلقة من قبيل ماذا؟ الحينية المطلقة ما تقدم، كل طائر خاطق الجناحين بالفعل حين هو طائر، فهذا هي فعلية، لأن هذا دل على ثبوت المحمول للموضوع بالفعل، لكن مأخوذ فيها حين اتصافه، حين اتصافه حين هو طائر. وهي الحينية المطلقة المقيدة بالله دوام الذاتي، لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول وهو خفق الجناحين فعلي الثبوت للموضوع للطائر حين اتصاف الطائر بوصفه وهو وصف الطيران، حين اتصافه يعني اتصاف ذات الموضوع ذات الطائر بوصفه أي بوصف الطيران، فيحتمل فيها يحتمل أنه خفق الجناحين ثبوته للطائر بنحو دائم أو بنحو غير دائم، فلأجل رفع احتمال الدوام تقيد بقولنا لا دائما، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدم الدوام، يعني دوام ثبوت الخفقان للطائر وعدم الدوام، ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد باللا دوام الذاتي الذي يشار به إلى مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الحينية اللا دائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامة. لماذا سميت بالحينية اللا دائمة؟ سميت بالحينية لأنها عبارة عن حينية مطلقة، ولا دائما لأنه أخذ فيها قيد لا دوام، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر، هذه مطلقة حينية، حينية مطلقة لا دائما. هنا لا دوام أخذ قيدا في القضية الموجبة، فإذا أخذ قيدا في القضية الموجبة أفاد مطلقة عامة سالبة. لماذا يفيد السالبة؟ لأنه إذا قال لا دائما معناه أن الإيجاب ليس متحققا في جميع الأوقات، فإذا كان الإيجاب ليس متحققا في جميع الأوقات كان معناه أن السلب متحقق في بعضها، فلهذا تفيد قضية سالبة، أي لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل. ثالثا الممكنة الخاصة. الممكنة الخاصة هي عبارة عن ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة الذاتية، وقلنا نحن أن اللا ضرورة تفيد الممكنة العامة، فلهذا سوف تكون الممكنة الخاصة مركبة من ممكنتين عامتين، الجزء الأول مصرح به والجزء الثاني مشار إليه باللا ضرورة الذاتية. مثلا إذا قلنا كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة، أو كل إنسان كاتب بالإمكان العام لا بالضرورة، أو في السالفة لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام لا بالضرورة. هنا إذا جئنا إلى هذا المثال، كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة، هذه القضية ممكنة خاصة لأنها مركبة من ممكنتين عامتين، الجزء الأول مصرح به كل حيوان متحرك بالإمكان العام، ومعنى الإمكان العام سلب ضرورة واحدة وهي سلب الضرورة عن الطرف المقابل. كل حيوان متحرك بالإمكان العام ما هو الطرف الموافق؟ الحركة، حركة ثبوت الحركة للحيوان. ما هو الطرف المخالف المقابل؟ عدم الحركة. فيكون المعنى عدم الحركة ليس ضروريا، عدم الحركة ليس ضروريا، فهنا سلب ضرورة سلب. ولهذا أساسا في الموجب في الإيجاب تدل على سلب ضرورة السلب الممكنة العامة، وفي السلب تدل على سلب ضرورة الإيجاب. فهنا لاحظ إيجاب، كل حيوان متحرك بالإمكان العام إيجاب، لأن الطرف الموافق ثبوت الحركة، فالمخالف هو عدم الحركة، فنسلب الطرف المخالف والمقابل، بمعنى عدم الحركة ليس ضروريا، وإلا لو كان عدم الحركة ضروريا لما ثبتت الحركة. إذا في الجزء الأول ماذا سلبنا؟ سلبنا ضرورة السلب، لأنه هو الطرف المقابل السلب وهو عدم الحركة. إذا احفظ أنه هنا سلبنا ضرورة السلب في الجزء المصرح به. لا بالضرورة، قلنا لا بالضرورة تشير إلى ممكنة عامة، ولما كانت لا بالضرورة أخذت قيدا في القضية الموجبة، إذا تفيد ممكنة عامة سالبة، وهي لا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام. هنا لا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام، ما هو الطرف الموافق؟ عدم الحركة. عدم الحركة هو الطرف الموافق. ما هو الطرف المقابل؟ الحركة، ثبوت الحركة. هنا سلب الطرف المقابل، أي أن الحركة ليست ضرورية، وإلا لو كانت الحركة ضرورية لما سلبنا الحركة. إذن هنا سلب ضرورة الإيجاب. إذا في جزئها الأول سلب ضرورة السلب، وفي جزئها الثاني سلب ضرورة الإيجاب، فسلبنا كم ضرورة؟ ضرورتين، سلبنا ضرورة الإيجاب وسلبنا ضرورة السلب. سلب ضرورة الإيجاب وسلب ضرورة السلب ماذا يفيد؟ الإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص هو سلب ضرورتين، ضرورة الإيجاب يعني ضرورة الثبوت، وضرورة السلب أي ضرورة العدم. فنستطيع بعبارة مختصرة، بدل أن نقول كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة، أننا نقول هكذا، الحيوان متحرك بالإمكان الخاص، فيدل على سلب ضرورتين. قال الممكنة الخاصة، وهي الممكنة العامة المقيدة باللا ضرورة ذاتية، ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروريا. الطرف الموافق عدم الحركة، عدم الحركة في السالبة المشار إليها باللا ضرورة، أن الطرف الموافق عدم الحركة في القضية ليس ضروريا، كما أن الطرف المخالف حسب التصريح في القضية، لأنه هو فرح بماذا؟ كل حيوان متحرك بالإمكان العام، فالطرف مخالف في قولنا كل حيوان متحرك بالإمكان العام هو وعدم الحركة. نعم، كما أن الطرف المخالف حسب التصريح بالقضية ليس ضروريا أيضا، فيرتفع بقيد لا ضرورة احتمال الوجوب، لأن بقيد لا بالضرورة يفيد لا شيئا، لا شيئا من الحيوان بمتحرك بالإمكان، بمتحرك بالإمكان العام، لا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام. ما هو الطرف المخالف؟ وثبوت الحركة، فثبوت الحركة بمعنى وجوب طرف الإيجاب، فلهذا يقول سيرتفع بقيد لا ضرورة احتمال وجوب، لأنه الوجوب هو الطرف المخالف والإمكان العام هو سلب ضرورة عن الطرف المخالف، فسلب الضرورة عن الوجوب. إذا كانت القضية موجبة واحتمال الامتناع إذا كانت سالبة، ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص كما بينا، الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين، فتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة. لأننا في النتيجة النهائية ماذا نقول؟ نقول الحيوان متحرك بالإمكان الخاص، وهذه هي المادة الواقعية، لأنه في نفس الأمر والواقع ثبوت الحركة للحيوان ليس ضروريا، كما أن عدم الحركة بالنسبة إلى الإنسان ليس ضروريا، فلا ضرورة الحركة ولا ضرورة عدم الحركة، وهذا معناه الإمكان الخاص في نفس الأمر والواقع. ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصارا، فنقول كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص، أي كل حيوان متحرك بالإمكان العام، هذا الجزء الأول الذي صرح به، وهو هنا سلب ضرورة السلب، لأن عدم الحركة هو الطرف المخالف والمقابل، ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام، هذا هو الجزء الثاني المشار إليه باللا ضرورة، وهنا سلب ضرورة الإيجاب. خذ قاعدة أنه إذا كان الإمكان العام موجب فهو سلب ضرورة السلب، وإذا كان الإمكان العام سالبا فهو سلب ضرورة الإيجاب. والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممكنة العامة باللا ضرورة، كما لو قلت في المثال، هذا هو أصل القضية، كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة. بهذا تم البحث حول الموجهات المركبة. هناك جملة من الموجهات المركبة كالوقتية كالمنتشرة، ولكن الشيخ مظفر لم يتطرق إليها. الخلاصة الحملية موجهة مطلقة بسيطة مركبة. عظيم. الوصفي. مثال هذا الجيد لا نقتصر على المثال الذي في الكتاب، إذا كان في المطرحة العامة جاء بمثال فقط للإيجاب، معنى ذلك أنه لا يكون هناك مثالا للسلب. لا، أنا يمكن لا يمكن. وفي الوقت الحديث لا أن يقول هكذا: الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. هذه ما نوع الصبي، كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل فقط. مطلقة عامة فعلية دلت على ثبوت المحمول الموضوع بالفعل. لا تستعجل في الأحكام بالاستحالة وعدم الاستحالة. لا لا لا أقول حتى في السؤال أنه يستحيل أنه يأتي بهذا الوصف. تقسيمات تم الكلام في القضية الحملية بجميع اعتبارات تقسيماتها. قسمنا القضية الحملية باعتبار موضوعها إلى جهات متعددة، قسمنا القضية الحملية باعتبار محمولها إلى معدولة المحمول، محصلة المحمول، بقي الكلام في تقسيمات الشرطية. قلنا إن القضية الشرطية ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى، فالفرق بين القضية الشرطية وبين القضية الحملية أن القضية الحملية عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة. تقول: زيد قائم، الإنسان قائم، بينما القضية الشرطية عبارة عن قضيتين بالأرض، كما إذا قلت: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. هنا تنحل إلى قضيتين، إلى قولنا: الشمس طالعة والنهار موجود. وقسمنا القضية الشرطية إلى قضية شرطية متصلة وإلى قضية شرطية منفصلة. فالقضية المتصلة ما حكم فيها بوجود التلازم بين المقدم والتالي، والقضية المنفصلة ما حكم فيها بوجود التعاند بين المقدم والتالي. فالمتصلة كقولنا: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. والمنفصلة كقولنا: إذا كان العدد زوجا، العدد إما زوج وإما فرد. قال: تقسيمات الشرطية الأخرى، لأننا سبق أن قسمنا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة. تقدم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، نسبتها عن نسبة التعاند أو نسبة التلازم، وباعتبار الكيف إلى موجبة وإلى فائدة، وباعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصية مهملة محصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. وقد بقي تقسيم كل من المتصلة والمنفصلة إلى أقسامها: اللزومية والاتفاقية. هنا يريد أن يقول أن الشرطية المتصلة تنقسم إلى لزومية واتفاقية، وكذلك المنفصلة تنقسم إلى لزومية وإلى اتفاقية. تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي إلى لزومية واتفاقية. ما هي القضية المتصلة لزوميا؟ هي أن يكون بين المقدم والتالي اتصال حقيقي. ومعنى الاتصال الحقيقي بمعنى أن صدق التالي يوجب صدق المقدم يوجب صدق التالي لوجود علاقة حقيقية أوجبت الصدق وأوجبت الاتصال، وذلك إما علاقة العلة والمعلوم، كما إذا قلنا: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، بحيث لما كان المقدم وهو طلوع الشمسي علة للتالي، والتالي هو وجود النهار كان هناك اتصالا حقيقيا، او لا يكون المقدم والتالي لان احدهما علة والاخر معلول، بل يكون كل منهما معلول لعلة واحدة. نظير اذا قلنا اذا وجد النهار فالعالم مضيء، فالكون مضيء. هنا من الواضح ان وجود النهار ليس علة لإضاءة الوجود والكون، بل وجود النهار وكون الكون مضيئا كلاهما معلول لعلة واحدة وهي طلوع الشمس. هنا ايضا يوجب الاتصال الحقيقي. قال اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام، وهذا معنى العلاقة الحقيقية، أي توجب استلزام أحدهما للآخر. هناك ملازمة حقيقية بينهما. متى تتحقق هذه الملازمة؟ قال بأن يكون أحدهما علة للآخر أو معلولين لعلة واحدة. مثال: إذا سخن الماء فإنه يتمدد، أين المقدم؟ تسخين الماء والتالي التمدد. نجد أن المقدم وهو السخونة علة للتالي وهو التمدد، والمقدم أي السخونة علة للتالي أي التمدد. ونحو إذا تمدد الماء فإنه ساخن، هنا العكس، التالي وهو السخونة هو علة مقدم وهو التمدد بعكس الأول. ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد، هنا غليان الماء ليس علة للتمدد، كما أن التمدد ليس علة لغليان الماء، بل الغليان والتمدد كلاهما معلول لعلة واحدة وهي السخونة. ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد، وفيه الطرفان أي الغليان والتمدد معلولان لعلة واحدة، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة. هنا فرض ثالث لم يذكره الشيخ المضطر، وهو ما إذا كانت علاقة المقدم بالتالي علاقة التضايف من قبيل العلية والمعلولية. نظير إذا قلنا إذا كان الأب علة لابنه فالابن معلول لأبيه، صحيح؟ إذا كان الأب علة لابنه فالابن معلول لأبيه. أو إذا قلنا إذا كان السيد ابنا للعالم، لا، أو إذا كان العالم ابن أبا، إذا كان العالم أبا للسيد فالسيد ابن العالم. الأبوة والبنوة والعلية والمعلولية قلنا التقابل بينهما تقابل تضايف، أيضا هنا تكون قضية متصلة لزومية. ثانيا القضية الاتفاقية. القضية الاتفاقية هي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي يوجب الملازمة، وإنما الملازمة يمكن انفكاكها لأنها ليست قائمة على أساس العلية والمعلولية أو التضايف. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا كلما دق الجرس فالأستاذ حاضر، هنا ليس بنحو الدوام، لأن دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ. قد يأتي الأستاذ بدون دق الجرس. ووجود الأستاذ ليس علة لدق الجرس. قد يدق الجرس ولم يأتي الأستاذ. وليس دق الجرس ووجود الأستاذ معلولين لعلة واحدة. دق الجرس معلول لمن وضع إصبعه على الزر، ووجود الأستاذ معلول لعلة اختيارية هي التي أوجبت وجوده لإرادته. إذا نجد أن دق الجرس ليس علة لوجود الأستاذ، ووجود الأستاذ ليس علة لدق الجرس، وليس هما معلولا علة واحدة. ولهذا اتفق ان يكون الاستاذ حاضرا عند دق الجرس، والا قد يدق الجرس ولا يكون حاضرا. قال الاتفاقية وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة. ما هي العلقة التي توجب الملازمة؟ اما العلية واما التضايق او المعلولية لعلة. ولكنه يتفق حصول التالي اي وجود الاستاذ عند حصول المقدم اي دق الجرس، كما لو اتفق ان محمدا الطالب لا يحضر الدرس الا بعد شروع المدرس، فتؤلف هذه القضية الشرطية كلما جاء محمد فان المدرس قد سبق شروعه في الدرس. وليس هنا اي علاقة بين مجيء محمد وسبق شروع المدرس، وانما ذلك بمحض صفة متكررة. ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط، فيظن في كثير من الاتفاقيات انها قضايا لزومية. لمجرد ان يرى قضية متصلة يقول هي قضية لزومية لمجرد تكرار المصادفة. أقسام المنفصلات. تنقسم المنفصلة إلى عنادية وهي التي بين طرفيها تعارض وتناف حقيقي بحيث لا يستقيم، وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين كالمتصلة فتنقسم إلى، وهذه ثالث القضايا. العنادية المنفصلة هي التي إما وإما، وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي، بمعنى بأن تكون ذات النسبة في كل منهما، في كل من المقدم والتالي، تناف وتعاند ذات النسبة في الآخر نحو العدد الصحيح، إما أن يكون زوجا أو فردا. فهنا زوجية العدد تنافي حقيقة فردية عدد. او اذا قلت الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف، فعلية الكلمة تعامل حقيقة اسمية الكلمة. الاتفاقية وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا، ولهذا قد يتفق احيانا انهما يلتقيان، وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذات المقدم والتالي. نحو إما أن يكون الجالس في الدار محمد أو محمدا أو باقرا. إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن في الدار، وإلا قد يتحقق ان يكون في الدار هو محمد وهو باقر. يمكن ان يكون في الدار محمد وباقر، ولكن انما قلنا اما محمد واما باقر فيما اذا علمنا ان غيرهما ليس في الدار، يعني لنحصر الامر بين احدهما. ونحو هذا الكتاب اما ان يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد. يمكن أن يكون هو كتاب المنطق وهو نفسه المملوك لخالد، ولكن إذا علم أن خالد لا يملك كتابا منطق، يدور الامر بين ان يكون الكتاب هذا في علم المنطق فلا يكون مملوكا لخالد لان خالد لا يملك كتابا منطقي، واحتمل ان يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، هذه قضيه منفصله لانها تدل على التعاون لكنها عناديه او اتفاقيه، عناديه لان التنافي بين طرفي هذا العدل حقيقي. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللهم اجعلنا من القسم الاول. بهذا تم الكلام في تقسيم القضيه المنفصله على اساس طبيعه التنافي بين الطرفين. ياتي التقسيم الثاني وهو تقسيم المنفصله الى حقيقيه، الى مانعه جمع، الى مانعه خلو، وهو تقسيم مهم جدا لانه ياتي في موارد كثيره في علم الاصول او في علم الفلسفه او حتى في علم الكلام، تترتب عليه جمله من القضايا المهمه والابحاث المهمه. لذلك ننصح بمراجعه المخطط الذي ذكرناه في مذكرة منطق، الجدول الذي ذكرناه هناك عندما بينا أقسام القضية المنفصلة إلى حقيقية، إلى مانعة جمع، إلى مانعة خلو، ليسهل بيانها. بهذا تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.